بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة المؤمنون. سورة المؤمنون من السور المكية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وهي في الجزء 18، وترتيبها في المصحف السورة 23، وعدد آياتها 118 آية، وسميت بهذا الاسم لأن استهلالها كان الحديث عن المؤمنين وصفاتهم، فساقت باقة من صفات المؤمنين التي أنيط بها فوزهم وسعادتهم وإرثهم للفردوس يوم القيامة. تحدثت هذه السورة في مطلعها عن باقة من صفات المؤمنين، ثم بعد هذا تحدثت عن بعض الأدلة على قدرة الله جل جلاله، كقدرته على خلق الإنسان في أطوار وهو في رحم أمه، ثم انتهاء حياته بالموت وما يكون بعده من البعث والنشور، ثم أشارت إلى قدرة الله جل جلاله في خلق السماوات السبع وأنه لم يهمل شؤون خلقه، ثم طوفت ببعض قصص الأنبياء، ثم يعني ختمت في النهاية بتصوير بعض مشاهد القيامة وتوبيخ الكفار على سوء أعمالهم في الحقبة التي عاشوها في الدنيا ولم يغتنموها، ثم ختمت بتقديس الله جل جلاله وتسبيحه وتنزيهه عن كل العيوب والنقائص. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لم يرد في هذه السورة فضل حديث خاص يشير إلى فضل خاص لقراءتها، لكنها قطعا ضمن سور القرآن الكريم التي تدخل في عموم قول عبد الله بن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تبدأ السورة بقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، تنويه وإشادة من الله جل جلاله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم والأسباب التي وصلوا بها إلى هذا الفوز واستحقوا بها هذه السعادة. وهذا يتضمن تحريض على الاتصاف بهذه الصفات وحث على التمسك بها وترغيب فيها. فينبغي للعبد أن يزن نفسه وغيره على هذه الآيات ليعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا، كثرة وقلة. لقد ذكر الله هذه الصفات مجموعة ومفرقة في مواضع شتى من كتابه عز وجل، كما أن المؤمن في ثنايا قراءته وتدبره لهذا الكتاب المبارك سيجد أيضا صفات الهالكين، صفات الأشقياء، صفات الكفر والمنافقين الذين عصوا أنبياءهم ورسلهم وحلت بهم المثلات والعقوبات. والقرآن كتاب متشابه المثاني، إذا ساق أوصاف السعداء يقفي بذكر أوصاف الأشقياء، وهكذا. جميل أن نتدبر المنهج الإسلامي في بناء الإيمان. حديث جندب بن عبد الله يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، الحديث في صحيح سنن ابن ماجه. ومعنى حزاورة جمع حزور الغلام إذا اشتد وقوي، وحزم إذا قارب البلوغ. يلخص هذا الكلام ابن عمر فيقول: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، أو قال وإن أحدثنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها، كما تعلمون أنتم القرآن. ثم قال: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدقل، أي كما يتساقط الرطب اليابس من العذق إذا هز، في حديث عبد الله ابن مسعود: لا تنثروه نثر الدقل. الدقل رديء التمر اليابس منه، إذا هززت العزق هكذا يتساقط التمر الرديء وله صوت، إذا خرج له أصوات ويتتابع بعضه مع بعض بسرعة، فنهي القارئ أن ينثر القرآن نثر الدقل، بل أمر أن يقف عند الكلمات القرآنية ليتدبرها، ليقف على ما فيها من العجائب والدلائل والهدايات، وأن يتحرك قلبه كما تحرك لسانه بهذه التلاوة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. نعم، قد أفلح المؤمنون، فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما يروم المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع حضور القلب بين يدي الله عز وجل واستحضار قربه، يسكن القلب، تطمئن النفس، يقل الالتفات، تسكن الحركات. والصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. حديث عمار بن ياسر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الذين هم في صلاة خاشعون، خائفون، ساكنون. والخشوع أحبتي في الله خشوع القلب، كما يقول علي ابن أبي طالب، كان الحسن البصري يقول: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. محمد بن سيرين يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم، وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مصلاه، فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض، الأصل أنك لا تغمض عينيك في الصلاة، لكن إذا خشيت أن يتشتت عقلك وقلبك وذهنك لا بأس بإغماض عينيك استجلابا للخشوع واستعانة بذلك عليه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة نهيا مؤكدا، وتوعد من فعله بأن يخطف بصره إن لم ينتهي. حديث أنس ابن مالك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ثم اشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ففي إجماع على كراهة رفع البصر في الصلاة، أما خارج الصلاة في الدعاء موضع خلاف كرهه بعض أهل العلم وأجازه الأكثرون. كان القاضي عياض يقول: رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة، يبقى الذين هم في صلاتهم خاشعون تذلل القلوب لعلام الغيوب، الخضوع والاستكانة والتذلل لله جل جلاله ومحل الخشوع القلب يظهر أثره على الجوارح تعظيما لحرمات الله وامتثالا لأوامره وانقيادا لحكمه وبكاء من خشيته. أصل كلمة خشوع في اللغة الانخفاض والذل والسكون، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع أن تكون يابسة منخفضة، وأنها ليست مرتفعة بالري والنبات. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. انتبهوا أحبتي، إن خشوع الجوارح ما عدم تحقق القلب بالخشوع والخضوع مذموم. كان حذيفة يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل: وما خشوع النفاق؟ فقال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. رأى عمر بن الخطاب رجلا طأطأ رقبته في الصلاة وبالغ، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. منى عائشة رأت شبابا يتماوتون في مشيتهم، قالت لأصحابها: من هؤلاء؟ قالوا: نساك. قالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناس الحق. وكان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وأول ما يفقد الناس من دينهم الخشوع، وآخر ما يفقدون من دينهم الصلاة. الخشوع يحصل لمن فرغ قلبه للصلاة واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، فتكون حينئذ راحة له وقرة عين، جعلت قرة عيني في الصلاة، كما قال سيد المتقين صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. لقد روي أن العبد إذا قام يصلي يقول الله جل جلاله: ارفعوا الحجاب، فإذا التفت قال: أرخوها. وفسر الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد، أو أرخي الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه من أمور الدنيا وإلى الله المشتكى. والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو الباطل، الشرك، المعاصي، ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. يقول قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقفهم عن ذلك. الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة يعرضون عنه تنزيها لأنفسهم وترفعا عنه، كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن الحرام من باب أولى. ابن جرير الطبري يقول: اللغو في كلام العرب كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصل أو ما يستقبح، فإذا سب الإنسان غيره بالباطل فهذا من اللغو. إذا ذكر النكاح الجماع بصريح اسمه يستقبح في بعض الأماكن مما يستقبح في بعض الأماكن فهذا من اللغو. تعظيم المشركين لآلهتهم من اللغو ومن الباطل. سماع الغناء مستقبح لأهل الدين فهو من اللغو ومن الباطل. فإذا مروا بالباطل مروا كراما، إذا مروا بالغناء لم يسمعوه، وإذا سمعوا من آذاهم بقول أعرضوا وصفحوا. قل للذين آمنوا يغفرون للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقد يكون المرور الكريم في بعض المواقع أن يضاربوا بالسيوف، كما لو رأوا قوما يقطعون الطريق على قوم فيستصرخهم من قطع عليهم الطريق فينقذونهم. وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في الخير كان مالك الأمر. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تأمل أن كل كلمة تخرج من فمك فهي إما ثواب أو عقاب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكثرة الكلام مدعاة لكثرة الخطأ، ومن صمت نجا. وقد جعل الله لك لسانا واحدا وجعلك أذنين ليكون ما تسمع أكثر مما تتكلم. واعلم أن البلاء موكل بالمنطق. أحيانا واحد يقول كلمة لا يلقي لها بالا فيبتلى بسببها. يقولون إن أحد الشعراء تحدث يوما عن فراق محبوبتي له فقال: شف المؤمل يوما نقلة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له البصر. فما لبث أياما حتى عمي. البلاء موكل بالمنطق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. سأله عقبة بن عامر: من نجاته يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابقي على خطيئتك. طبعا تعلمون حديث معاذ يعني الطويل الذي جاء في آخره: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكم الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ والذين هم للزكاة فاعلون. وفصل بزكاة الأموال أو زكاة الأنفس. طب زكاة أموال والسورة مكية، والزكاة فريضة مدنية جاء تفصيلها في المدينة. أصل الزكاة فرض في مكة، لكن الزكاة ذات الأنصبة والمقادير والنظام المفصل هذا كان في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. وإلا في مكة قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. أصل البذل في سبيل الله لم يتوقف لحظة لا في مكة ولا في المدينة، لكن انتقل الناس إلى إقامة الدولة في المدينة فجاءت الزكاة مفصلة منظمة، فحددت أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، والنصاب الذي إذا بلغه المال تجب فيه الزكاة، والقدر الواجب إخراجه، ومصارف الزكاة، إلى غير ذلك من التفاصيل التي تليق بدولة أقيمت وأنشأت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يحتمل أن يكون المراد زكاة الأنفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، زكاة الأنفس وزكاة الأموال. ويعني الموفق من يوفقه الله جل وعلا إلى هذا وإلى ذاك، فهؤلاء أحسنوا في عبادة الخالق بالخشوع في صلاتهم، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة في أموالهم. والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظونها عن الزنا وعن كل ما يقرب إليه، كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، النظر الحرام، المباشرة الحرام، الخلوة الحرام، التغلل بالقول، الخضوع بالقول، كل ما يدعو إلى الريبة وكل ما يثير أمراض الشهوات ويستفزها في القلوب، ورد النهي عنه. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فحفظوا فروجهم إلا عما أباحه الله لهم من نسائهم أو ما ملكت أيمانهم، فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ما أحل الله فأولئك هم العادون، تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه، اجترأوا على محارم الله عز وجل. هذه الآية تدل بعمومها على تحريم نكاح المتعة الذي استقر أهل السنة على تحريمه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. المنكوحة بالمتعة ليست زوجة ولا ملك يمين، فنكاح المتعة باطل محرم بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم له إلى قيام الساعة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. أيضا نكاح التحليل، التيس المستعار، ألا أنبئكم بالتيس المستعار المحلل، لعن الله المحلل والمحلل. المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل لمن طلقها حتى تنكح زوج غيره، على أن يكون نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، وأن يدخل بها أن تذوق عسيلته وأن يذوق عسيلته. ثم قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ضابطون، حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها، عام في جميع الأمانات، حقوق الله وحقوق العباد، كما قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فجميع ما أوجبه الله على عباده أمانة، على العبد حفظها بالقيام التام بها. ويشمل هذا أيضا أمانات الآدميين كأمانات الأموال والأسرار ونحوها، فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. أيضا العهد يشمل العهد الذي بينهم وبين الله والعهود التي بينهم وبين العباد، وعليهم مراعاة هذا ومراعاة ذلك. يبقى كلمة أمانة كل حق لزمك أداؤه وحفظه، التعفف عما يتصرف فيه الإنسان من مال وغيره وما يوثق به عليه من الأعراض والحرمات مع القدرة عليه، ورد ما يستودع إلى موضعه. كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة، كالصلاة والزكاة والصيام ونحوه، وآكدها الودائع، وآكد الودائع كتم الأسرار. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طبعا في قول الله سبحانه فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، احنا قلنا الأمانة التي عرضت إنما هي أمانة التكليف، امتثال الأوامر واجتناب المحارم، وعرضها على السماوات والأرض عرض تخيير، كان عرض تخيير وليس عرض تحكيم. وكان إباء السماوات والأرض من حملها إشفاقا وخوفا ألا يقمن بما حمل، لا عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه. عشان تفرق بين قوله تعالى فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وبين قول عن الشيطان إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إن إباء إبليس إباء استكبار وكفر وتمرد على الله جل جلاله، وطعن في الحكمة ورد للأمر على الآمر. أما إباء السماوات والأرض أن يحملن الأمانة خوفا ألا يقمن بما حمل، وليس عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا شك أن عكس هذا تضييع الأمانة، إخلاف العهود، نقض المواثيق، سمات أهل النفاق، حيث إن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. سأل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت وشغل عنه بأمر آخر، ثم سأل فقال أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال ها أنا ذا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. كيف إضاعتها؟ قال إذا وسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والذين هم على صلواتهم يحافظون أن يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها. فمن حافظ على صلاته وداوم عليها على هذا النحو كان هو الجدير بالصفة الحميدة المذكورة في هذه الآيات الكريمات، وبالمثوبة الحسنة والوعد الكريم الذي جاء في آخرها في قوله تعالى أولئك هم الوارثون. الموصوفون بتلك الصفات هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الفردوس أعلى الجنة وأفضلها، لأنهم جمعوا من صفات الخير أعلاها وأفضلها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أو قيل المراد جميع الجنة، ليدخل في هذا عموم المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم وعلى منازلهم، كلهم بحسب حاله، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم فيها خالدون ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجذوذ، لا يضعنون عنها، لا يبغون عنها حولا. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. لكن وقف عند كلمة الوارثون، يرثون منازل أهل النار من الجنة، يرثون منازل أهل النار من الجنة. انتبه، الجنة تسع الناس جميعا والنار تسع الناس جميعا، فما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ما فيش زحمة، منزل في الجنة ومنزل في النار. وإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله، أولئك هم الوارثون. فهم يرثون كما قال أبو هريرة، يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم التي أعدت لهم لو كانوا قد أطاعوا الله عز وجل. ولهذا هذا يوم التغابن يوم القيامة. اللهم اهدنا في من هديت. يقول مجاهد: يرث الذي من أهل الجنة أهله وأهل غيره، ومنزل الذين من أهل النار هم يرثون أهل النار. يقصد لهم منزلان في الجنة وأهلان، ذلك أنه في منزل في الجنة ومنزل في النار. المؤمن يبني منزله الذي في الجنة ويهدم منزله الذي في النار، والكافر يهدم منزله الذي في الجنة ويبني منزله الذي في النار. وحديث أبي هريرة مرفوعا: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله. وهذا قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. أيضا قال جمهور أهل التفسير: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قال المراد أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو دخلوا الجنة. أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الجنة ما لا عين رأت فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجعلنا ممن يرثون الفردوس يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير عمرنا آخرة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.